اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صارج ما طريد الأيام، ومن دجال كذاب سارق الأيام، ومن جنود إمام الملاعين الإنس والجن وأطوار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجم طريد العيان، ودجال الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن وطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البران شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع محتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يطرأ فيها، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنودها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. فحصرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا كل الموحدين بالله العلي العظيم، بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا كل الأنفس المقاتلة والمعالجة وكل الأنفس السواحة والآلمة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصرنا أهلكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.

يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز الله، يا الله المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله، يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور، يا الله المبسط الجامع البني المغني المانع الضار النافع النور، يا الله المقيت الحسيب الجليل الجميل، يا جميل يا الله، يا الله الجميل، يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الله، اللهم يا ودود، يا الله الودود، يا الله الودود، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين الله، يا الله الولي الحميد المحصي المصي المعيد المحيي المميت، يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور، العليم الخبير البصير، العليم الخبير البصير بالخواتم والمخطوطات المخفية في صدوري ومخ بعض الزهريين الذين تعلمهم وتحصيهم وتبصرهم من فوق سبع سماوات، التي سعى إبليس رجيما طريد العين وجنوده الملايين بأخذهم وسرقتهم واستعمالهم فيما أنت أعلم به يا علام الغيوب، العليم الخبير البصير بالخواتم والمخطوطات المخفية في صدور ومخ بعض الزهريين الذين تعلمهم وتحصيهم وتبصرهم من فوق سبع سماوات، التي يسعى إبليس رشيما طريد ملعون وجنوده الملاعين بأخذهم وسرقتهم واستعمالهم فيما أنت به يعلم يا علام الغياب، العليم الخبير البصير بالمخواتم والمخطوطات المخبات في صدوري ومخ بعض الزهريين الذين تعلمهم وتحصيهم وتبصرهم من فوق سبع سماوات، التي يسعى إبليس رجيما طريد ملعون وجنوده الملاعين بأخذهم وسرقتهم واستعمالهم فيما أنت أعلم يا علام الغيوب، يا الله العظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ألا تمكن الملعون منها وتجعل لنا حفظة من ملائكتك يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ألا تمكن ملعون منها وتجعل لنا حفظة من ملائكتك يجمعونها ويحفظ هذه المفاتيح والمخطوطات إلى يوم الدين، عليما خبيرا بصيرا شهيدا بتسلطي بذي صار شيما طريدا بجنوده على هؤلاء الزورين بأشد الأسحار والمؤامرات وينغص حياتهم ليأخذ ويسرق هذه المقادير الخواتم والمحفوظات التي لا يعلم عبادك هؤلاء بوجودها. ولما كل هذا التصريف من الملوان عليم خبير بصير شهيد بتسلطي بذي صار شيما طريدا عينا بجلوده على هؤلاء الزورين بأشد الأسحار والمؤامرات وتنغيص حياتهم ليأخذي ويسرق هذه الخواتم والمخطوطات التي لا يعلم عبادك هؤلاء بوجودها. ولما كل هذا التسلط من الملوان نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم ألا تمكن الملاون منها وتجعل الآن حفظتنا من ملائكتك يجمعوا ويحفظوا هذه الخواتم والمخطوطات إلى يوم الدين. عليم خبير بصير رقيب بكل الخواتم والمخطوطات المخفية الستة المنتشرة في المخ والصدر لبعض الزهرين الذين تعلمهم ودلالتهم شدة تسلط الملعون عليهم وهم لا يعلمون سبب شدة هذا التسلط من الملعون وجنودها. عليم خبير بصير بكل الخواتم والمخطوطات المخفية الستة المنتشرة في المخ والصدر لبعض الزهرين الذين تعلمهم ودلالاتهم شدة تسلط الملعون عليهم وهم لا يعلمون سبب شدة هذا التسلط من الملعون وجنودها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تمكن لا تمكن الملعون بل لا تمكن الملعون وجنوده منها وتجعل لنا حفظتنا من ملائكتك موكلين يجمع ويحفظ هذه الخواتم والمخطوطات إلى يوم الدين. عليم خبير بصير رقيب على كل المبالس الذين جندوا من ملعون للبحث وإخراج وسرقة هذه الخواتم الذهبية ذات الفصوصية. عليم خبير بصير رقيب على كل المبالس الذين جندوا من ملعون للبحث على وإخراج وسرقة هذه الخواتم الذهبية ذات الفصوص والمخطوطات وتثبتهم في الصدر والمخ يظنون في كل حين ظهورها لسرقتها. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تأمر ملائكة الجحيم لنا يحضر النعوش النارية يسحبون إليها هؤلاء الملاعين من الصدر والمخ إلى جحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تأمر الآخرين كان ملائكة جحيم يحضر النوش النارية يسحبون إليها هؤلاء الملائكة من الصدر والمخ إلى جحيم. عليم خبير بصير رقيب على كل العذاب الذي شدده من ملعون للبحث وإخراج وسرقة هذه الكواكب الذهبية ذات النصوص والمخططات والمخطوطات والمخططات وتفكيكهم في الصدر والمخ يظنون في كل حين ظهورها بسرقتها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر الآن ملائكة جحيم يحضر النعوش النارية يسحبون إليها هؤلاء الملائكة من الصدر والمخ إلى جحيم. عليم خبير بصير شهيد بظهور هذه الكواكب والمخطوطات. كلما سمع هؤلاء الزورين الرقى التي تستهدف أصحاب ومعامرات الملعون فلم يصل الملاعين لسرقتها، لكن بوجودها زاد التسلط على هؤلاء الزورين. عليم خبير بصير شهيد بظهور هذه الكواكب والمخطوطات. كلما سمع هؤلاء الزهريين الرقى التي تستهدف أصحار ومؤامرات الملعون فلم يصل الملاعين لسرقتها، لكن بوجودها زاد التسلط على الزهريين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن حفظتنا من ملائكتك موكلين منك، وبأمرك يجمعون ويحفظون هذه الكواكب والمخطوطات إلى يوم الدين. عليم خبير بصير شهيد بظهور هذه الخواتم والمخطوطات. كلما سمع الزهريين الرقى الذي تستهدف أصحار ومؤامرات الملعون فلم يصلوا الملاعين لسرقتها، لكن بوجودها زاد التسلط على هؤلاء الزهريين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن حفظتنا من ملائكتك موكلين منك، وبأمرك يجمعوا ويحفظوا هذه الكواكب والمخطوطات إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تكشف الكواكب والمخطوطات بالمخ والصدر ويحضر حضرتنا ملائكة الموكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تكشف الكواكب والمخطوطات بالمخ والصدر لكل زهرية ويحضر ملائكة موكلين حفظ بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف الكواكب والمخطوطات في المخ والصدر ويحضر وحفظت الملائكة الموكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. تكشف الكواكب والمخطوطات بالمخ والصدر ويحضر حفظت الملائكة الموكلين من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين. لنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات في المخ والصدر ويحضر لنا حفظتنا ملائكتنا موكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات في المخ والصدر لكل زهري وزهرية ويحضر لنا حفظتنا ملائكتنا موكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات في المخ والصدر ويحضر ملائكة حفظة ويحضر ملائكة حفظة ويحضر ملائكة حفظة ويحضر ملائكة ويحضر ملائكة حفظة ويحضر ملائكة حفظة موكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات في المخ والصدر ويحضر حفظة الملائكة الموكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين والله فعال لما يريد والله فعال لما يريد بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم يكشف الكواتب والمخطوطات في المخ والصدر ويحضر حضرة الملائكة الموكلين بها من رب العالمين من رب العالمين من رب العالمين من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات في المخ والصدر ويحضر حضرة الملائكة الموكلين بها من رب العالمين يحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموكلين بها يحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات المخفية في مخك وصدرك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف لك الآن الكواتب والمخطوطات المخفية في صدرك وفي مخك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف لك ولك الكواتب والمخطوطات المخفية في مخك وصدرك ويحضر ملائكة حفظ موكلين من رب العالمين يحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف الكواتب والمخطوطات المخفية في مخك والمخفية في صدرك ويحضر حضرة الملائكة الموكلين بها من رب العالمين يجمعونها ويحفظونها إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم يحضر ملائكة جحيم من عرش نارية يسحبون الملاعين من المخ والصدر إلى جحيم ابن بنعوش الشهرية المسومة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة جحيم بنعوش الشهرية المسومة يسحبون الملائين من المخ والصدر إلى جحيم بنعوش العرش النارية المسومة بالآلة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر لنا ملائكة شحيم بالعرش النارية يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر إلى جحيم بالعرش النارية المسومة بالآلة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم بالعرش النارية يسحبون الملائكة من المخ والصدر إلى جحيم بالعرش النارية المسومة بالآلة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم بالعرش النارية يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر يسحبون الملائكة من المخ والصدر إلى جحيم بالعرش النارية الآن بقدرة عظيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة من المخ والصدر إلى العرش النارية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة الآن من المخ والصدر إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة من المخ والصدر إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الآن الملائكة من الصدر والمخ إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة الآن من مخك ومن صدرك إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة من مخك ومن صدرك إلى العرش النارية ينتقلون بها إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم بالنعوش النارية يسحبون الملائكة من الصدر والمخ الآن إلى نعوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الحي القيوم. يسحب الملائكة من المخ والصدر الآن إلى نعوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب الملائكة الآن من مخك ومن صدرك الآن إلى نعوش النارية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة جحيم بنعوش النارية يسحب الملاعين ليس بقدرتهم، يسحب الملاعين بحول الله وبقدرة الله وبأمر الله وبفضل الله وبمن الله من صدور وكل مخ لكل موحد لله عز وجل، ويسحبونه من العرش النارية وبها يسحبون إلى جحيم. فسبح بالله إن الله مجيب سميع قريب مجيب الدعاء. قسما بالله إن ربنا لقريب سميع مجيب الدعاء. قسما بالله إن ربنا لمجيب قريب يجيب المضطر إذا دعاه. فكيف بهؤلاء الملاعين اخترقوا أجساما هي ليست ملكنا. هذه الأجسام ملك لله عز وجل، هذه الأجسام خلقة من خلقة الله عز وجل التي صنعها وخلقها عز وجل، فكيف يتجرأ عليها الملاعين؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يحضر ملائكة جحيم إلى نبي النعوش النارية يسحبون كل ملعون وملعونة من المخ والصدر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملايين الآن من المخ والصدر إلى نعوش النارية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الملايين الآن من الصدر ومن المخ إلى جحيم يسحبون الآن بقدرة عظيمة يسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون يا ملائنا من المخ والصدر تسحبون لنا من هذا المخ والصدر تسحبون لنا من هذا المخ والصدر تسحبون لنا من هذا المخ والصدر تسحبون لنا من المخ والصدر تسحبون لنا من هذا المخ والصدر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يغزو جند الله مقرات هؤلاء إلى دالس في جبال هضبة الشرف في طنجة وألسكا وكل جبال فيها مقرات هذا النوع من الأبارس الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الصمد الحي القيوم يغزو الآن جند الله مقرات هؤلاء الأبارس في جبال هضبة الشرف في طنجة وفي ألسكا وكل جبال فيها مقرات هذا النوع من الأبارس الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات هؤلاء الأبارسة في جبال هضبة الشرف في طنجة وفي ألاسكا وكل جبال فيها مقرات هذا النوع من الأبارسة الذين يبحثون ويريدون سرقة خواتم ومخاط ومخطوطات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يغزو الآن جند الله مقرات هؤلاء الأبارسة في جبال هضبة الشرف في طنجة وألاسكا وكل جبال فيها مقرات هذا النوع من الشياطين الأبارسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يغزو جند الله لنا مقرات هؤلاء الأبارسة في جبال هضبة الشرف في طنجة وجبال ألاسكا وكل جبال فيها مقرات هؤلاء الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يغزو لنا جند الله مقرات هؤلاء الملايين في جبال هضبة الشرف في طنجة وفي ألاسكا وفي كل جبال يعلمها الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجتمع جند الله لنا وينتقلون لتدمير مقرات الملايين لتدمير مقرات أعداء الله لتقتيل أعداء الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن